قال لي أحد الإخوة: رزقت بزوجتين وأنا الحمد لله أعيش في رغد من العيش، وعندي وظيفة مرموقة وعندي مبلغ محترم، وأدفع هنا وأدفع هنا، والزوجتان في حال مستقرة، لكني ألاحظ شيئا عجيبا، أن الله يبارك في بيتي وفي رزقي وطعامي وشرابي الذي أشعر فيه أن الزوجة تكون راضية وتكون شاكرة حامدة، وعندي زوجة طلباتها أكثر شوية ودائما ما تتذمر ودائما تريد تجديد الأثاث وتريد تغيير المنزل وتريد أن تضفي شيئا جديدا وتحاول وتطلب، أشعر أن الله لا يبارك في طعامنا ورزقنا وشرابنا. قلت له: إن من البركة أن ينتقي الله جل وعلا لعبده امرأة صالحة تكثر القليل وتشكره وتباركه. ما أجمل أن تكوني مباركة في بيتك، أن تكوني مباركة في عمل زوجك، أن تكوني مباركة مع أولادك. وأستشعر أحيانا أن كثيرا من الأمهات في البيوت في معاملة الأبناء، في طعامهم وشرابهم وملابسهم، المرأة المباركة التي تحرص دائما أن تحافظ على مال زوجها وأن تحافظ على أولاده وأن تحافظ على حياتهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا غاب عنها حفظته في أهله وماله وولده. فهي مباركة تحفظ الرجل في أهله وماله وولده، تحافظ على الأولاد وتحافظ على المال وتبارك ذلك، وتلك من علامة البركة. من علامة البركة أنها تذكر الله جل وعلا عند الطعام والشراب، فيجعل الله طعامها وشرابها جميلا مباركا. قالت لنا إحدى الأمهات الكبيرات المسنات، وكنا نتعجب أن الجميع قد اتفق في العائلة أن طعامها له نكهة خاصة وطعم خاص، فكانت تقول: والله أنا عندما أطبخ الطعام أذكر الله جل وعلا عليه، ولا أتوقف عن ذكر الله جل وعلا، فيجعله الله مباركا بإذن الله جل وعلا. بركة المرأة تتعدى إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الزوج وإلى الأولاد، فتجد المرأة المباركة أولادها في خير حال، وزوجها في خير حال، وبيتها في خير حال. نحتاج نساء مباركات بطاعتهن لله جل وعلا وإقبالهن على الله وتركهن للذنوب والمعاصي. رجل اشتكى إلي أن زوجته فيها خلق، وهو أنها يعني طويلة اللسان، فقلت له: لماذا لا تنصحها وتذكرها وحاول تبدأ بالهدية؟ قال: فعلت ذلك، لكن صدقني يا شيخ، أنا وجدت أمرا عجيبا، أن اليوم الذي نختلف فيه ونتشاجر وترفع صوتها علي لا أشعر بطعم الطعام ولا بالراحة في المنزل، ومع أن الطعام من الطعام الذي أحبه وأنا الذي اشتريته، أنا الرجل وأنا الزوج، ولكني لا أذوق لذته. قلت: وتلك شؤم المعصية والخلاف والنزاع وارتفاع الصوت على الرجل، ولو أنها كانت لينة هينة مباركة لبورك لكم في طعامكم وشرابكم. اليوم نقولها بعلو الصوت: يا بنات، نحتاج نساء مباركات، نحتاج نساء صالحات، نحتاج نساء مخلصات، فذلك يجعلهن بإذن الله محبوبات عند الأزواج ومحبوبات في بيوت المسلمين، وتستقر بيوت المسلمين بالبركة.